الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأخوة الأخوات الحضور، يسعد جامعة المنوفية وكلية التجارة أن تستضيف العلامة فضيلة الشيخ الحويني، وأنه لشرف كبير أن يتجشم مشقة الحضور ويشرفنا في هذا اللقاء ويرحب به سيادة الأستاذ الدكتور محمد عز العرب رئيس الجامعة. ونظر الظروف شباله لم يستطيع الحضور، فمرحبا به في رحاب جامعة المنوفية وفي رحاب كلية التجارة. ولا أريد أن أطيل عليكم، فنحن جميعا شوقا لسماع. أهلا ومرحبا بحضرتك. إن الحمد لله تعالى نحمده، إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. جاء بعض التلاميذ إلى شيخه فقال له: أوصني. فقال: أسأل الله ألا يذيقك طعم نفسك. سمع التلميذ الوصية وانصرف، ثم جعل يقلب الكلمة فلم يفهمها، فرجع إلى أستاذه ليسأله عن معنى هذه الوصية: أسأل الله ألا يذيقك طعم نفسك. فلما أعاد السؤال على أستاذه فقال له: يا بني، إن من ذاق طعم نفسه لا يفلح أبدا. فحينئذ فطن الشاب لوصية شيخه. طعم النفس هو أن تراها، وده ترجمته الكبر. أدي معنى أن يذوق المرء طعم نفسه. الكبر صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل في الحديث الإلهي الذي رواه البخاري ومسلم: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني فيهما عذبته. لأنه ليس هناك إنسان يستطيع أن يتكبر على الحقيقة، ليه؟ أصل معنى الكبر هو الاستغناء، معنى أن يكون المرء كبيرا أن يكون مستغنيا. ولا يوجد إنسان على ظهر الأرض مستغن بنفسه، بل خلق الله عز وجل العبد العبادة محاويج، كلهم يرفع يده إلى السماء. فالغني على الحقيقة وصاحب الكبرياء على الحقيقة هو رب العالمين تبارك وتعالى. فمتكبر ينازع الله عز وجل صفة من صفاته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يعني شوف، دي متناهية في الصغر، يعني هذا الحجم متناه في الصغر، ومع ذلك لم يغفره له، لأنه بوابة الكفر. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى. ليه؟ أن رآه استغنى. وأصل الطغيان هو الاستغناء، أنك لا تحتاج إلى أحد. وخلق الله عز وجل العباد يحتاج بعضهم إلى بعض. ليس هناك إنسان جمع أشتات كل شيء إلا الأنبياء، لأن الله عز وجل هو الذي علمهم وجملهم وكملهم، أما من دون ذلك فلا. أفضل جيل على وجه الأرض هو جيل أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. والأصحاب رزق من الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا المذاهب الفقهية هي أربعة مذاهب؟ أبدا، المذاهب الفقهية بالعشرات، لكن لم يبق منها إلا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وبعدين ندي المذهب الخامس وهو مذهب داود الظاهري الذي أحياه ابن حزم. لولا أن الله قيض ابن حزم للمذهب الظاهري لاندثر مثلما اندثرت المذاهب الأخرى. لكن ابن حزم هو الذي أسس أصول المذهب، يعني يمكن داود بن علي ده رأس المذهب الظاهري، وكان تلميذا للإمام أحمد، ولكن كان يتكلم بالكلمة بعد الكلمة. جاء ابن حزم فأسس المذهب وعمل له قواعد وأصول، وبدأ يطبق الفروع الفقهية على الأصول، والكلام ده لحد ما خلاه للظاهرية مذهب. لكن المذاهب المنتشرة في بلاد الإسلام هي المذاهب الأربعة. كان هناك مذاهب أخرى زي مذهب سفيان الثوري، مذهب الأوزاعي مثلا، مذهب إبراهيم النخعي، مذهب حماد بن أبي سليمان. طب لماذا اندثرت هذه المذاهب وبقيت المذاهب الأربعة؟ قال لك: بورك لهؤلاء العلماء في تلاميذهم، هم الذين حفظوا أقوالهم ونقحوها وقربوها. أما بقية العلماء فلم يرزقوا بمثل هؤلاء الأصحاب. فالأصحاب رزق، سواء كان نبيا أو تنزلنا تحت أو كان شيخا. لم يرزق نبي قط بأصحاب كنبينا. أنتم قرأتم القرآن كله وقرأتم سير الأنبياء في الكتب، تعرفون شيئا عن الحياة الشخصية لإمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام؟ تعرف كان بيأكل إزاي، بيشرب إزاي، بيعامل مرته إزاي، بيعامل الجيران إزاي، بينام إزاي، بيصحى إزاي، ماذا كان يقول، ماذا كان يفعل؟ تعرفش حاجة خالص، إلا أنه أتى برسالة التوحيد. ثم قد تجد الكلمة بعد الكلمة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أو في الكتب الإسرائيلية. موسى عليه السلام من أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن، بل هو أكثرهم ذكرا في القرآن حقا، لأنه أرسل إلى جبار عنيد، وهو أكثر نبي تردد على لسانه ذكر الخوف، إني أخاف أن يقتلون. فخرج منها خائفا يترقب، فأوجس منها خيفة موسى. ها، كل أكثر نبي قال أنا خائف هو موسى عليه السلام، لأنه أرسل إلى جبار عنيد وفرعون. وفي بعض الآثار الإسرائيلية إن موسى عليه السلام لما نظر إلى فرعون والحاشية كأنما أخذته رهبة، فأوحى الله عز وجل إليه قائلا له: لا تنظر إلى لباسه فإن قلبه بيدي. ما ساعات أنت يخضك الكاب والنجوم واللي يخضك مش عارفيه ويخضك المنصب والكلام ده، تبص تتخض على طول من الشكل. فهو ده اللي فرعون كان عامله، كان زي في العيد القومي بتاعه ولا أي حاجة، كان لابس أبها بقى وحاشية والكلام ده. فقال الله عز وجل له، قال له: لا تخف أو لا يغرنك لباسه فإن قلبه بيده. فموسى عليه السلام نحن لا ندري عن حياته شيئا، عيسى عليه السلام لا نعرف شيئا، نوح عليه السلام لا نعرف شيئا، كل نبي لا نعرف عنه إلا الرسالة التي جاء بها من عند الله سبحانه وتعالى. حاشا نبينا عليه الصلاة والسلام، نحن نعرف كل شيء عنه حتى دخول الخلاء، نعرف كيف كان يدخل، ونعرف ماذا كان يقول، ونعرف هيئته في قضاء حاجته، وأنه لم يكن يستقبل القبلة ولا يستدبرها. يعني وصلت المسألة إلى هذه الدرجة، حتى كما في سنن النسائي وغيره قال رجل من اليهود: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. ودخل الحمام يقول له يعمل ايه؟ قال: نعم، علمنا أن نستنجي بشمائلنا وألا يمس أحدنا فرجه بيمين. وصلت إلى هذه الدرجة. في أدق من هذا، يعني زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كنا ينقلن حياته بالكامل، والصحابة كانوا يذهبون ليسألون عن حياته عليه الصلاة والسلام. سئل جابر بن سمرة كما في صحيح مسلم: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالسيف؟ قال: لا، بل كان كالقمر. انت دلوقتي وانت بتسمع كان كالقمر في حلاوته، يعني لا، وما كانش المقصود السؤال كده، ولا المقصود هل كان كالسيف ان وشه متجهم كده زي ما يكون واحد ماسك سيف. لا، عايز يقول له كان وشه مطول يعني ولا مدور؟ ها، هو السؤال كان عن كده. في احنا عندنا واحد وشه بقى طويل، واحد وشه بقى ايه، واحد وشه بقى مدور. فهو كان السؤال عن كده: اكان وجهه كالسيف طويلا ولا ايه؟ قال له: لا، كان كالقمر، يعني وشه كان مدور ما كانش طويل. ها، وجابر بن سمره نفسه كما في صحيح مسلم هو الذي قال: خرجت في ليله قمراء اضحيان، امر 14 يعني، فجعلت أنظر إلى النبي مرة وإلى القمر مرة، فلكان في عيني أجمل من القمر. وده كلام واحد محب لما يخرج من بيته ليعقد مقارنة بين القمر وبين وجه النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا متيمين به لأنه كان يستحق ذلك، والذي أسس مكارم الأخلاق. والدعوة لا تقوم إلا بخلق، إنك لا تستطيع أن تسرق قلوب الناس إلا بالخلق. أنا شفت فيديو لرئيس ليبيا، واحدة امرأة منتقبة بتقدم له شكوى إنها تحتاج إلى إعانة، أول حاجة عملها مكشف لها وشها. مش ده المهم، المهم الآتي. قعد يقول: انت ايه طلباتك؟ قالت له: انا عندي اولاد ومش عارف. وبكى. قال لها: طب انت رحت اللجنة الفلانية؟ قالت له: رحت وما ادونيش. طب رحت اللجنة العلمية؟ رحت وما ادونيش. طب فين الورق اللي معاكي؟ بص في الورق، يبدو ان ختم النسر مش باين. ها، ده تصرف رئيس دولة؟ الكلام ده يعمله موظف، لكن إذا أنا وصلت إلى رئيس الدولة انحلت مشكلتي. حشمة رئيس الدولة تقتضي ذلك. ما عودش أناقشه كأني موظف لمصلحة. المشكلة كيف تصل إلى رئيس الدولة. أما إذا وصل فطلبك مجاب 100% على الأقل من باب الحشمة، وأن هذا أحد رعيته، وكيف أنه وصل إليه، يبقى شكاته ارتفعت تماما. كان أئمة المسلمين قديما وولاتهم لأنهم تأدبوا بأدب الشرع وتأدبوا بأدب التربية من الآباء والكلام ده، تجد مواقفهم أشبه بالسحر إذا قستها بمواقف كل من جاء بعدهم. يعني المأمون هارون الرشيد اللي هم عمالين يشوهوا في صورته، والذين شوهوا صورتهم النصارى، لأن هارون الرشيد كان يغزو سنة ويحج سنة، وكانت مملكته في غاية الاتساع، كانت الشمس تشرق وتغرب في مملكته، وكان إذا وقف على المنبر يخطب فمرت به سحابة كان يقول: أيتها السحابة أمطري هنا أو أمطري هناك فسوف يأتيني خراجك. يا إما إذا كان مسلم يبقى يدفع الزكاة، يا إما إذا كان غير مسلم يدفع الجزية. فلما يكون رجل مملكة بهذا الاتساع فكان بيجهز أولاده اللي هم الأمين والمأمون والجماعة دول علشان حيرث الحكم بعده. وسياسة الناس من أعوص ما يمكن أن تتخيل. ممكن تجيب القرد وتعلمه عجين الفلاح وتقول له: نوم العازب يا قرد، ها انتوا فلاحين زينا، واكيد شفت القرادات زمان، وهو يقول له: نوم العازب يا قرد، عجين الفلاح يا قرد. والكلام ده القرد بيعمل الكلام، ها الاسد انت بتربيه وتعلمه والكلام ده، وانا شفت على اليوتيوب والكلام ده. قطه وكلب، هو يقول له ماما، القطه تقول له ماما، والجمهور يضحك، الكلب يقول له بابا، والكلب يقول له بابا برضه. يعني وصلنا الى درجه ان القط والكلب والكلب ده ممكن توصل معاه الحل، البني ادم ما تعرفش توصل معاه. ليه؟ لان الله عز وجل خلق له عقلا، وقال الله عز وجل: وكان الانسان اكثر شيء جدلا. ده ليه وعشان ايه ومدركيه وبتاع ايه وجابنين وراح فين وهيروح فين وما قالوا ايه والكلام ده، بتتعب على قد هذا. جعل أو أناط الله عز وجل بالرسل رعاية الغنم. قبل ما يبقوا رسل لازم يبقى راعي غنم، لأن الراعي راعي الغنم يلقى من غنمه شدة، لأن الغنم كل غنمها لها دماغ، والغنم أكثر الحيوانات تشرذما، ما بيجتمعوش دايما يفترقوا. انظر إلى الطير في السماء وهو طاير سرب، تلاقيه سبحان الخلاق منظم، واخد شكل السهم، رأس السهم مثلث، ها ما تلاقيش الطير طاير كده، لا تلاقيه منظم خلاص. البهايم الجاموس والبقر يمشي ورا بعض، الجمال تمشي ورا بعض، الغنم لا خلاص، كل غنماية رايحة يمين وده رايحة شمال، تلاقي الراعي بيجري هنا يجيبها، يجري هنا يجيبها خلاص. فيلقى الراعي من الغنم شدة. طب هذا الذي يهيأ لأن يكون نبيا يقود أمة بأكملها، حتى يأخذ هذا الخلق يبقى راعي غنم الأول، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أرسل الله نبيا إلا راعي غنم، أو إلا وقد رعى الغنم. تمام؟ فبطبيعة بني آدم عندهم التشرذم والتحزب والكلام ده. طب أنا إزاي أعدي من وسط الناس وما تخربش؟ إزاي أستطيع أن أستحوذ على قلوب الناس؟ الذي لا أقول يلوي عنق الناس بل يدقها هو الإحسان. ولا تقابل السيئة بمثله، تخطف قلب غيرك. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أبي بن سلول ده صحابي خلي بالك ان هو كان مع النبي على طول، ها، وكان بينه وبينه مناقشات وبتاع والكلام ده، والنبي صلى الله عليه وسلم دفنه بيده وكفنه في ثيابه كمان وهو يعلم أنه رأس النفاق، وهو الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بنفسه الأعز ويقصد برسول الله صلى الله عليه وسلم الأذل. الكلمة دي سمعها زيد بن أرقم أم رايح على النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن سلول وقال له أأنت القائل كذا وكذا، فجعل يحلف ويشتد في حلفه أنه ما قال ذلك. خلاص طالما حلف خلاص. فزيد بن أرقم لم ينم ليلتها لأنه صار في عين النبي صلى الله عليه وسلم كاذبا، فصار تقلب طيلة ليلة لحد ما نزلت الآية تصدق زيد بن أرقم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله صدقك. تمام. بعض الصحابة أراد أن يقتل ابن أبي سلول، عبد الله بن أبي بن سلول، ابنه عبد الله كان مسلما، كان صحابيا، هو عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، فبلغه أن بعض الصحابة يريد أن يقتل أباه، فجاء عبد الله وقال يا رسول الله لا أريد أن أرى قاتل أبي لكن أنا الذي أقتله، فقال له لا ولكن بر أباك وأحسن صحبته. أم عبد الله رايح لأبيه وهو لسه هيدخل المدينة، أم واقف له قال له والله لا يؤويك ظلها إلا أن يأذن لك النبي، ده كلمة أبوه، لا يؤويك ظلها، لا ظل حائط ولا ظل شجرة، يعني لن تدخلها ولا سقف بيت إلا إذا أذن لك النبي بدخول المدينة. لما خالد أراد أن أو عمر بن الخطاب أراد أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول قال يا رسول الله دعني أقتله، قال له إيه؟ أنا عايزكم الجملة اللي جاية دي تتأملون فيها لتعرفون كيف كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان بصره. في واحد لا يرى المآلات، لا يرى إلا تحت شراك نعله ولا يرى المآل. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال له كما تعرفون، قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل صاحبه ولا الأصحابه، مع أنه رجل واحد. طب ليه قال أصحابه بالجمع؟ لأن على بال الخبر ما يوصل من أول واحد لآخر واحد هيكون قتلهم كله، ها، وكل واحد يزود إيه؟ يزود كلمتين. حتى قيل لشعبة بن الحجاج إمام أهل الحديث في البصرة لما لا تحدثون القصاص، القصاص الجماعة بتوع الموالد، وانتوا طبعا اكيد وانتوا صغيرين قبل ما تنتزلوا حضرتوا موالد، وممكن يكون الناس لحد النهارده بيحضروا موالد. يوم يجيبوا قصه بقى ايه؟ ميمونه. يقول لك جت ميمونه ودنها مقطوعه، تقريبا السلفين اللي قطعوه، ها؟ تقريبا يعني، ما هو حاكم دلوقتي اثبت السولر النهارده السلفين هم السبب فيها دلوقتي، احنا السبب في ازمه السولر دلوقتي كالعاده يعني، احنا اللي عاملين ازمه في كل حاجه. فجت ميمونة ودنها مقطوعة ومش عارف مناخيرها مقطوعة. الراجل الراوي أنا سمعتها في مولد من موالد زمان وأنا في ابتدائي يعني، يقول لك فجت للنبي عليه الصلاة والسلام فيقوم تافف على ودنها ولازقها، تافف على مناخيرها ولازقها. ما هو الجماعة القصاص بيقول ألفوا حاجات كده، حاجات ليس لها أصل يعني، ويقول لك الجمل سؤال يعني كان يسألهني زمان الجماعة اللي في القرية عندنا، يقول انت عارف الجمل شفته اللي فوق مقطوع عليه؟ اقول له لا. قال له لانه راح يشتكي للنبي قام قايل له بص ها، وقام حاطط ايه، حاطط اصبعه كده على شفته قام قطعها. طب ده النبي البلسم ده اول ما يقول له بص تتقطع شفه الجمل ولا اذا كانت مقطوعه تلحم؟ لحد يعني حتى ما عندهمش ذوق حتى في اختيار ال ها. فالجماعه القصاص اللي زي دول كانوا يروحوا لائمه الحديث ويقولوا لهم ايه قص يعني حدثونا باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان شعبه يرفض ان يحدثهم بشيء من هذا. فقيل له لما لا تحدثون القصاص؟ قال ياخذون الحديث منا شبرا فيجعلوه ذراع، ها السيناريو بالحبكه ولازم يوقفك ويخلي قلبك يطب بسرعه كده ويعمل اكشن كده، وبعدين ميعادنا بكره ان شاء الله عشان نكمل الايه، عشان نكمل الحلقه. هو ده شغل الايه، ده شغل القصاص. فطبيعه الناس انها غير دقيقه في النقل. فالنبي عليه الصلاه والسلام ده رجل واحد بس اللي مطلوب قتله، لكنه نظر الى المآل. على بال الخبر ما يوصل لاخر الجزيره العربيه ممكن يكون واحد بيحط بقى البردعه على البعير بتاعه ولا بتاعه وناوي يروح يسلم، اول ما يوصل الخبر ده نزل ذبح في اصحابه والحمد لله انا ما روحتش، ها؟ فيبقى ده دعايه سيئه. ولذلك قيل للمسلمين في مكه كفوا ايديكم واقيموا الصلاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الصحابه يضربون ويعذبون كما حدث لآل ياسر، كان قد صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وكان بلال يرمى في الرمضاء التي تشوي الجلود ويوضع على صدره الصخر الكبير ويقول أحد أحد، يوم يدوه للولدان بتوع مكة ويربطوه بحبل من رقبته علشان يجرجروه زي المجنون في شعاب مكة، وهو مصر على هذا ولا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل له شيئا، حتى نزل قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. طب لماذا لم يأذن لهم بالقتال من أول مرحلة؟ لأن لو دخل حرب من أول مرحلة يبقى هذا رجل يريد الملك، يريد الملك. وأرجو أن تستحضروا قصة بلقيس، لأن أي واحد ملك ممكن تسد بقه بعظم، تدي له عظمة يقعد يمصمص فيها يكف عنك. النهارده العراق مثلا لو ادت لامريكا البترول مجانا ما كانتش غزت العراق. ده احد الملفات، طبعا هي غزت العراق باسباب كثيره من اهمها امن اسرائيل، لان معروف العراق كانت 8 سنين بتحارب يعني ايران، فجيش في كامل قوته البدنية واللياقة القتالية وكان عنده ترسانة أسلحة يستطيع أن يمحو بها أي دولة من عرش الأرض. فكان ده الخطر الوحيد الذي يهدد إسرائيل. فصدام حسين كان عنده حول، بدل ما يغزو سوريا ويدخل على إسرائيل قام نازل للكويت. ها؟ هو لو عدى سوريا خلاص بقى دولة المواجهة، لأن سوريا أحد دول المواجهة الأربعة مع إسرائيل، الأردن ولبنان ومصر والأراضي المحتلة فلسطين السليبة، فدي الدول المحاور الأربعة اللي هي بتحيط بإسرائيل. فالعراق كانوا خايفين منها موت، فكان أولوية ضرب العراق عشان القصة دي، وكمان إنه ياخد بقى بترول ببلاش لمدة 25 سنة، والقصة المعروفة التي يعني إيه يعني كتبوها مرارا وتكرارا. فطبيعة أي واحد ملك يقاتل من أجل الدنيا تديله عظمة يكف عنك. فبلقيس أول ما وصلها الخطاب إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، كلمة ونص. ده تهديد ولا لا؟ تهديد، لا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أهو ده جانب من جوانب السياسة. قالت إيه جامعة الحشد، وزير الدفاع ورؤساء الأركان رئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية والمش عارف إيه والأمن المركزي والشرطة والقصة دي ماشي. قالت لهم إيه؟ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إيه الكرامة اللي فيه يعني؟ ده بقول له تجيلي وانت مدلدل ودانك وتجيلي دلوقتي اهو، ايه الكرامة، ايه الكرامة اللي في الكتاب يعني؟ ها، انا عايز اوريك عقل امرأة كيف كانت تسوس، ما حبتش تستفز القادة، الاستفزاز يضيع الدماغ يدخلنا في مرحلة العصبية وحتلاقي كل واحد اي مول ندمرهم، اذا ما شربوش من البحر الاحمر يشرب من البحر الابيض، اذا خلصوا البحرين يشربوا من المحيط. ها، بيبقى فيه نوع من النخوة، كل واحد عايز يبين ولاءه للملكة والكلام ده. اول ما دخلنا في باب العصبية والكلام ده راحت القصة كلها، فما حبيتش تبدأ القصة بالاستفزاز مع انهم لم يكونوا يعرفون صيغة الخطاب. قال دول الهدهد ألقى الرسالة لبلقيس شخصية، أراد وحبت تحتفظ بعقولهم ورزانتهم فلم تستفزهم، وقالت الكلمتين دول إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الجماعة القادة فهموها، عرفوا ان ده تهديد، فهموا مقابلينه بالعنجهية. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. انت بس ادي إشارة البدء وملكيش دعوة باللي هيحصل. لم يقدروا قوة خصمهم، وده أكبر درجات الكبر، لكن انت ما تعرفش قدر خصمك. وكانوا يقولون قديما إذا كان عدوك نملة فلا تنملة. ها؟ إذا كان عدوك نملة فلا تنم له، لأنك أنت لا تدري العدو ده إمكاناته إيه. ها؟ لا تحقرن أحدا إطلاقا، إن الملابس لا تقيم أبدا قيمة الجوهر. انت لما بتدخل محل صرافة وبتاخد 300-400 ألف بتشيلهم في ايه؟ شنطة بلاستيك بنص جنيه، مش كده؟ مش هو ده الغلاف الخارجي؟ نص جنيه شايل 300 ألف، او شنطة سمسونايت مثلا ب 30-40 جنيه شايل فيها مليون دولار. فإياك أن تقيس أحدا ببذته أو هيئته، ففي الزوايا خبايا وفي الناس بقايا. ومعلش أنا حشرد عن قصة بلقيس وهرجع لكم تاني، أنا اللي متابع طريقتي في الإلقاء والكلام ده لأني بشرد وبطلع بره خالص حتى يقال ناسي وبعدين بقوم راجع تاني. ها؟ لكن أنا بضرب الأمثال لما أخد فكرة أحاول أديلها كم مثل كده عشان تتضح وبعدين أقوم راجع مرة أخرى. داود بن علي، أنا لسه قايل اسمه من شوية، قلت إن هو إمام أهل الظاهر، فكان بيحضر له 400 عمة. العمة زمان كانت توزن بلد، زمان أيام العلماء بقى والكلام ده، كان بيحضر له 400 عمة. وبعدين هو بيديهم الدرس، يوم جاء واحد لبس هدوم مزيتة وحالته كرب كده، فقام جاي مش قاعد مع الجماعة اللي بيتعلموا، لا قاعد جنب داود، وقام قايل لل 400 عمة أي سؤال؟ لا لا، ده إيه اللي جابك أصلا وأنت تطلع مين؟ وإزاي تتجرأ وتقول لهم أي سؤال؟ هو أنت إيه يعني؟ فقام داود ابن علي كان رجلا ساخرا، فحب يعني يمرمطه يعني، فقال له طيب قل لنا شيئا في الحجامة. الحجامة انتوا عارفين الدم نجس، ها؟ يعني قول يا رخم دي معناها كده يا رزل، كأنه شغال في البكابورتات والكلام ده وكله نجاسة. فهو بقى يقول له قول لنا حاجة في الحجامة طالما انك انت بتقول اي سؤال. فبرك الرجل على ركبتيه وتكلم في الحجامة كلاما من لدن آدم عليه السلام. ومن أول من حجم من بني آدم، ومن أول من احتجم، جاب تاريخ الحجامة لحد أيامه هو خلاص. ثم بعد ذلك ذكر أقوال الفقهاء جميعا في الحجامة، وزيف ما زيف من الأقوال، ورجح ما رجح منها بالدليل. حدثني فلان عن فلان عن فلان، للإسناد كان هو البضاعة اللي ماشية في تلك الأيام. ثم أتى بكل أحاديث الحجامة وبين عللها والصحيح منها والضعيف، وذل يسرد في الحجامة أقوالا لم يسمع بها لا داود ولا عمة واحدة من عمم الله. قال داود بن علي، وهذا محل الشاهد، قال فعاهدت نفسي بعدها ألا أحتقر أحد. ما هو أبو هدوم زيته طلع عالم كبير، ليس رجلا هينا، صار عالما كبيرا. الشافعي لما دخل العراق، بلد في العراق، وكان الشافعي كان فقيرا، هدومه مقطعة والكلام ده، وكان غريبا عن البلد. فصلى العصر معاهم، وبعدين خلاص دخلين على المغرب وما فيش حد لا يستضيف ولا بتاع، فهو أمل أن يعرفه أحد فيقول له طب تعالى ما نغديك ولا حاجة واتبات عند الليل وبعدين بكرة تمشي. طمع في هذا بينه وبين نفسه، بس ما فيش حد عمل كده، كله صلى وإيه وروح وسابوا لوحده في المسجد. فصعبت عليه نفسه، فبص لهدومه كده المقطعة وأنشد أبياتا من الشعر. وتعرفين الشافعي كان فحلا في لغته، يقول ابن هشام النحوي كلام الشافعي حجة في العربية. ولأن أول ما بدأ تعلم في قبيلة هذيل أفصح العرب، وكان بيحفظ 10,000 بيت من قبيلة هذيل أفصح العرب، فالشعر عنده سجية زي النفس عندنا كده. لما بص لنفسه كده وما لقاش حد دعاه وصعبان عليه نفسه والكلام ده، فقال علي ثياب. ما هو سابوه ليه؟ لو كان لابس بقى هندامه وبزه كده وبتاع، كان حد قال ده الراجل ده يبقى عليه من اهل الاكابر ومش عارف ايه والكلام ده، وابن ناس ها اتعرف عليه والكلام ده. لكن ده هدومه مقطعه زي صاحبنا اللي قال اي سؤال بتاع داود بن علي كده. فقال علي ثياب لو يقاس لو يباع جميعها بفلس كان الفلس منهن اكثر، وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت اجل واكبر. يعني عايز يقول انهم قاسوه ووزنوه بايه؟ بالثياب بتاعته دي. فالذي ينظر الى نفسه ده ملوش حل، عنده كبر. الكبر عادة يأتي ويستخرج بالاستفزاز. تتكلم انت ابني، انت ابن مين في مصر؟ ده مصر اللي بناها كان في الاصل حلواني. ما تلم نفسك، ها؟ يعني ما انتش ابن كذا ولا ترتان ولا علان ولا ابوك لا منجم ذهب ولا بئر بترول ولا الكلام ده، كان اصله حلوان يعني ملزق، ها؟ فلم نفسك وبتاع. اول ما تستفزه مارد الكبر وطالع بره على طول ان شاء الله، حتى يكون هو مين، حتى لو احد المؤمنين كمان، ما لم يرده الايمان مارد الكبر يطلع على طول. فمارد الكبر يخرج بالاستفزاز. فالست كانت حريصه على ان تقول القي الي كتاب كريم علشان يفضلوا بالاتزان العقل بتاعه، عشان نشوف الحل في الراجل اللي بيقول الا تعلوا على ياتون مسلمين، قاموا داخلين بقى بالايه، لان عرفوا ان في ده تهديد، ها؟ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، وأحبوش تخط الحدود، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. شوف عقلها بقى، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، عشان كلهم طلاب دنيا، أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. طب عايزين نعمل حيلة. وإني مرسلة إليهم بهدية. ليه عايزة تستكشف الرجل ده؟ إيه اللي وقفه؟ أقصى آماله إيه؟ عايزين ينطق، لأن الجملة اللي بعتها لا تبين من هو ولا ما هي قوته، فأنا عايز أستكشف المسألة قبل ما أدخل فيه. ها؟ وده اللي حاول، معلش اسمحوا لي أنا بخرج كتير برجع تاني، بس الظرف الراهن يعملنا كده. كنت بتحدث مع فضلاء الأساتذة الآن وإحنا في الغرفة عن القضية دي، لما حصلت الثورة والكلام ده، وبعدين السلفيين أبوا على السطح، ها؟ وبعدين أحد يتسألوا ويقولوا لنا أنتوا جيتوا منين؟ أنا كان جوابي قلت لهم عشان أنتوا كنتوا ساكنين في زحل، ها؟ وما كنتوا شايفين الناس اللي تحت، دايما عندكم الفوقية، حاسين ان هم النخبة وطالعين فوق فبيحتقروا من دونهم. فالإخوان المسلمين اول ما الثورة قامت والكلام ده هوت وارتفع عنه اسم المحظورة وبقت المحظوظة، ها، هم عارفين الإخوان عايزين ايه. الإخوان طول عمرهم بيقاتلوا عشان يبقى لهم حزب سياسي، وعشان يبقى لهم تمثيل برلماني، وعشان يبقى منهم وزراء، هم عارفين القصة. لكن السلفيون طول عمرهم يعلموا العقيدة، يعلموا السلوك، يعلموا الأخلاق، ودي في سوق الزمان ما بتأكلش عيش، ها؟ يقول لك بيتكلموا في الأخلاق، خليهم يتكلموا، احنا كلنا حنموت ولسه ما خلصناش الكلام في الأخلاق. فطالما ان هو مبصش في الكرسي ولا عايز يقاتلنا على كرسي ولا وزارة، كان سيبوهم يلت ويعجل خلاص مش مشكلة. فلما جت التعديلات الدستورية والسلفيون ميلوا الكفة، ليه؟ لأن الشعب المصري سلفي بدون أن يشعر. لأن أنا النهاردة لما أكون أنا، وإن لم أعلن أنني سلفي، أنا أتكلم عن خاصة نفسي، أنتوا سمعتوني في المحاضرات، الشباب اللي كان بتابعني في أيام قبل الفضائيات في الشرايط والدروس والكلام ده، ما شافوش ان انا كنت بقول انا سلفي. خلاص لما طلعت في الفضائيات ما كنتش بقول انا سلفي، انما كنت اقول على مذهب القرون الثلاثة الاول. الجدع يقول لا، ما يعرفش يقول لا، ها، انا كده ورطت. لان القرون الثلاثة الاول هم قرن النبي صلى الله عليه وسلم، والقرن الاول والثاني والثالث، اللي هيتبرى منهم مش هيبقى مسلم. فأنا عايز صيغة ما فيش حد يعرضني فيها وقول لي أنت جماعة وأنتوا كلكم مفرقين الصف، وأنتوا بقيتوا زي الإخوان وبقيتوا زي الجهاد والتبليغ والمش عارفين الكلام ده. والسلفية ليست جماعة، السلفية مذهب وفكر. السلفية هي الإسلام، مش إحنا الإسلام كسلفيين، لا، إحنا معرضين للخطأ ومعرضين للارتكاب الباطل، معرضين لكل حاجة كبشر، لكن السلفية كمذهب هو الإسلام، تمام؟ فما كناش بنقول إحنا سلفيين. خليكم كلكم مثلا بتحبوا تسمعوا لي والكلام ده، مش معقول لما أقول لكم أنا سلفي تقول لا، حضل بينا وبينك، طلعت سلفي أخيرا، ما كناش نعرف. لا، أنت مش هتقول لي كده، هتقول لي بالعكس أنا كمان سلفي زيك، لأن الكلام، كل الكلام اللي أنت قلته أنا بقول بيه وتحبه وحبيته وتربيت عليه. فالواقع أن الزخم الموجود في العوام كلهم يتبع مشايخهم، ومن فضل الله سبحانه وتعالى ان القناه الفضائيه كلها كان شيوخ سلفيين، ما كانش حد خارج المنظومه خالص. فبالتالي كل شيخ له احباب واتباع. لما تجمع كل احباب الشيوخ تلاقيهم بالملايين، ليس في مصر بل في العالم كله. فميلت الكفه وبقت 77.2 التعديلات الدستوريه اللي شايفينها دي. طب مين اللي ميل الكفه؟ لقوا كتير جدا من الناس مش فاهمين اي حاجه وطالعين يقولوا نعم عشان الشيوخ قالوا له قولوا نعم، ثقة في الشيوخ. قناة الناس زمان كان فيها ايه؟ اعلانات عن الاعشاب والكلام ده، ها؟ والله قابلنا ناس قالوا احنا كنا بنشتري الاعشاب عشانكم. قلت له طب احنا ايه دخلنا يا ابني؟ احنا فاتحين عطاره ولا لنا دعوه بالكلام ده. قال لا، احنا كنا معتقدين ان مفيش حاجه بتعرض على القناه الا اذا عرضت عليكم والشرع بيقول خدوه. انا فوجئت بهذا، لان مش ده اسلوبنا اطلاقا. وكان في اعلانات احنا كنا معرضينها وشلناها من القناه في الاول، ايام ما كان يجيب مانيكان وواحده لابسه بس بتاع جلابيه ولا مش عارف ايه، قلت لهم هذا ازاي تحطوا مانيكانات في القناه؟ قال لك طب نعمل ايه، ده احنا عملنا الاعلانات مش عارف ايه. فكانوا يجوا بالكاميرا لحد الراس وهم واقفين فتره من الوقت يعني على اساس انها صوره الراس. قلنا لهم لا، الكلام ده ما ينفعش، لازم يتشال ويتشال. فكان الناس حتى بياخدوا البضاعه ظنا منهم اننا ايه اقرينا المساله دي. لدرجه ان امراه عجوز كبيره في السن فوق 70 سنة راحت لواحد من الواقف في الصف، قالت له يا ابني اعلم على ايه؟ لاول مره من اكثر من 60 سنة الناس تقف على لجان الانتخابات كطوابير الخبز والغاز، ما حصلتش في تاريخ مصر اطلاقا. لدرجه الست العجوزه بقول لك دي، فبتقول له واحد يا ابني هو ايه الموضوع؟ اعمل ايه يعني جوه؟ قال لها هتعلمي صح على دايره. قالت له اني دايره فيهم؟ قال لها يا حاجه الجنه لونها ايه؟ يعني شوف البساطه بتاع الست وصلت لدرجه انها مش عارفه حاجه خالص. قالت له الجنه لونها اخضر يا ابني. قال لها علمي على الاخضر. ها يعني شوف القصه وصلت لدرجه ايه يعني. فلما لقوا الكفه ميلت والدنيا هاصت والكلام ده، مين اللي ميل الكفه يا ترى؟ لقوا السلفيين. طيب الاخوان عرفنا هم عايزين ايه وخلصنا. طيب السلفيون ماذا يريدون؟ من هم؟ مش عارفين هم مين ومش راضين يتكلموا. فقال لك احسن حاجه تستفزه عشان يتكلم خلاص. فهم ايه السلفيين بيقطعوا الودان، مع ان قصه قطع الودن دي قصه معروفه جدا وكالدعاره والقصه ديت ومالناش دعوه بيها، لا ناقه لنا ولا جمل. لو برضه ودن واحد ما تحركش امه. ها؟ قال لك بس تهد ولا اناه. السلفيون يهدمون اضرحه الاولياء. شوف بقى الاولياء بقى لما نهد الضريح على دماغ ولي. ده خلاص بقى ستزلزل الارض وتخر الجبال هدا. عشان في والي اضطرب المهام على دماغه. وهم متصورين ان الشعب المصري صوفي من زمان. وموالد بقى ومولد مثلا البدوي يحضروا 4 مليون والدسوق يحضروا 3 مليون والكلام ده، فاكرين ان الشعب كده، ما عرفوش ان المنظومه اتغيرت وان هذا الجيل اللي كان عمال يشطح وينطح والكلام ده اغلبه مات. وجيل الشباب دلوقتي ما عادش هو اللي بتاع فته وروح مش عارف يعمل ايه والكلام ده. الدنيا اتغيرت لكنهم لا يرصدون ابدا. فقعدوا يستفزوا، فلما قالوا يهدوا اضرحه الاوليه والمش عارف ايه الكلام ده، تكلم السلفي. قال له يا اخي انطق بقى. ها؟ السلفيون معاهم ميه نار. اي واحده كاشفه وشها هيقوموا كاتبين عليه ميه نار. خلاص؟ شويه تهم كده يحطها في السكه بحيث انه يجبرك على الكلام. لان المراه مخبوء تحت لسانه. وانت طول ما انت ساكت محيرني، ما انتش عارف انت تطلع ايه وناوي على ايه. خلاص؟ فيقوم يديك شويه تهم في تهم في تهم في تهم، تقوم انت تتكلم تقول ما حصلش. لا، انا نعم انكر الاضرحه الموجوده في المساجد وانها ضد التوحيد ولا بد من تجريد التوحيد، لان قول الله تعالى وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. ادخلوا اي مسجد فيه ضريع تبص تلاقي يا فلان كمست متعثره يا رب عايزها تولد، ابني هينجح، مراتي هتعمل قيصري خلاها تولد طبيعي. الكلام ده احنا شفناه، الكلام ده احنا شفناه. لدرجه ان في واحد راح ضريح الامام الشافعي وراح يقول له انا مراتي بتولد ومش عارف ايه وعايزك تسهل لها الولاده. فاللي جنبه قال له ايه؟ قال له واحد خده راح يولد واحده ثانيه. ها؟ يعني وصلت المساله الى هذا الاستخفاف الى هذه الدرجه يعني. ها؟ فالمقابر الموجوده في المساجد ده ضد التوحيد على خط مستقيم، ولن نتنازل عن هذه القضيه. دي قضيه بالنسبه لنا محوريه، بس احنا مش الجهه اللي تهد المقابر. اللي يهد المقابر اولياء الامور زي الحدود. واحد زنى وجاء قال لي اقم علي الحد، لا يحل لي ان اقيم عليه الحد. لست أنا الحاكم، لست أنا ولي الأمر، ولي الأمر هو الذي يقيم الحدود، فولي الأمر هو اللي يعمل الاقتصاد، لكن أنا أنكر وأقول هذا لا يجوز وإلى آخره. فالمهم أخونا رمونا بالفرق فاتكلمنا، فالمرء مخبوء دائما تحت إيه؟ لسانه. الست بقى العاقلة لما أحست بنبرة استكبار وعلو وعتو وركون إلى القوة قالت لك طب ما أنا أبعت أعمل له حاجة بحيث أخليه ينطق يتكلم أعرف يطلع إيه، هل هو ملك أدي له حاجة يسكت ولا هو من بالضبط. فقالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. دي اللي هتحدد لي شخصية الذي أرسل هذا العنوان، مش هقول أرسل جواب طويل عريض هو نص سطر، ده يبقى واثق جدا من نفسه يعني لدرجة أنه مش عايز يسهب يعني في الكلام، تعالي فورا هو ده الكلام عايز تعرف مين ده. فقال أفضل حاجة إذا كان الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة عليها أذلة نديلهم قرشين ونشوف القصة. فلما جاء الرسول بالهدية غضب سليمان عليه السلام غضبا شديدا وقال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم خذ هديات وامشي. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. يبقى ده ملك؟ لا ما طلعش ملك، ده رجل مبادئ، وصاحب المبدأ لا يغلب أبدا. عشان كده اللي بيلعب سياسة بالدين لن يمكن أبدا ولن يصل، لكن الذي يثبت على قدم الصدق هو ده اللي يوصل. السلفيون مما يميزهم أنهم ثبتوا على مبادئهم ما غيروهاش، ما جاش واحد منهم في يوم من الأيام وقال إخواننا الأقباط أبدا، مش السلفي قالها إطلاقا. ليه؟ لأننا نعرف ونعرف أن هذا حرام. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، وفي لغة العرب إنما أسلوب حصر زي نفي الاستثناء كده، أسلوب حصر، فحصر الأخوة في أخوة الإيمان لدرجة أنه لم يزل اسم الأخوة عنهم بالبغي بينهم، بل لم يسلب عنهم صفة الإيمان بسبب البغي. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أهو برغم أنهم اقتتلوا إلا أن الأخوة الإيمانية لا ترتفع لا بالاقتتال ولا بالبغي. ها وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. شوف تقاتلوا اهو وفي بغي بينهم اهو، لم يسلب عنهم صفة الإيمان مع وجود البغي، وعقب وقال إنما المؤمنون إخوة برغم وجود البغي برضه. فيبقى ده معناها ايه؟ قصر معنى الأخوة على أهل الإيمان فقط. فأنا ما أقدرش أقول إخواننا، لا هم مش إخواننا، شركاؤنا في الوطن أهلا وسهلا، لا أظلمه ولا أهضمه ولا أتعدى عليه، وإذا وقع في ورطة أساعده، عنده حريق أروح أطفي، عنده مريض أخذه وأديه المستشفى لو ما عندوش سيارة، كل هذا من مكارم الأخلاق التي حضنا ديننا عليها. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. خلاص، فبلقيس عرفت من خلال بقى الرد بتاع سليمان انه مش بتاع قرشين تديله قرشين يسكت وسيب القضية. ده القضية قضية مبدأ اعلى من هذا بكثير، وصاحب المبدأ دائما منصور. واقول لكم كلمة تنفعكم في الدين والدنيا، اجعلها دستورا لك، هتكون محطات النجاح في حياتك كثيرة. الحكمة تقول إن المقاتل لا يغير عقيدته ولكن يغير موقعه. أنا عايز أوصل لهدف معين، لو مشيت في هذا الطريق هتدمر. ألف وأنا بلف لقيت برضو أطعم جماعة من قطاع طرق، أرجع تاني. ولا يغرنك أن أنت رجعت المسافة اللي مشيتها قدام، ولا تقل لنفسك متى أصل، ده أنا كل شوية برجع لورا. كيف متى أصل؟ لا يعنيك متى تصل، بل يعنيك شرف الهدف الذي تسعى إليه. أنا هذكر لك مثل كده من أيام الجاهلية. أنت عارفين طبعا امرؤ القيس، ها الشعر الفحل، واللي هو دخل التصوير الشعري على شعر العرب وكان بارعا فيه. أبوه كان ملكا وأراد أن يسترد ملك أبيه، فخد واحد صاحبه وقال له تعالى في الرحلة بتاعتنا علشان ايه، ان عايزين نسترد الملك. فلما عدوا الحدود وصاحبه لقى العملية جد مش هزار زي ما كان متخيل، وقف وخاف على نفسه وبكى انه هيقتل، ده هم اتنين رايحين يستردوا ملكا. فامرؤ القيس ام قايل ايه بقى، بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقين بقيصرا، فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. هنحاول الملك ينجيبه ينموت، ساعتها لما نموت الناس هيقولوا موت شريفة، ده ما كان ده ما ماتش في طابور الغاز ها، ولا مات في طابور الخبز، ده رايح يجيب الملك ها. إنما شوف صاحبنا بقى في الأزمان المتأخرة لما عمل تشطير لبيتي امرؤ القيس، واحد صاحبهم عزمهم وقال لهم تعالوا إيه، أما ذبح لكم ديك شمرت حلو وبتاع ها، وعمل لكم وليمة وكده. وأتاري كان عامل فيهم فخ، فأول ما دخلوا لقوا فحل البصل وطبق اللفت والكلام ده. فصديقه اللي كان بيمنى نفسه بأنه يأكل بقى شمرته والكلام ده زعل قوي. فصاحبه اللي واخده معاه كان شاعرا، فقال بكى صاحبي لما رأى اللفت دونه وأيقن أن الجوع كان مقدرا، فقلت له لا تبك عينك إنما سنأكل لفتا أو نموت فنقبرا. يبدو أنهم كانوا منحسين مجلخين على الآخر، ما عندوش ولا مليم ها، يا ياكل لفت يا حيموت وحيدفن على الحياة كمان ها. فأنا الذي يعنيني في القصة ايه، شرف الهدف. أما كوني لم أصل دي قضية ليست في يدي، إنما هي ملك رب العالمين أصل أو لا أصل. عشان كده أنا بقول لإخواننا اللي بقول لك ايه، نفسي قبل ما أموت أعيش في الدولة الإسلامية، أنا بقول له ما تقولش كده، بل يجب عليك أن تفعل ما أنيط بك، أما الباقي مش شغلك. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت، هو ده المطلوب، مش مطلوب أكثر من كده. لا تقول لي تمكين ولا تقول لي مش عارفين، لأننا لا ندري من يمكن له، لكن تمشي صح ولا تغادر قدميك طريق الاستقامة أبدا. وإذا استزلك الشيطان وخرجت عن الطريق لازم ترجع تاني، لأن تمام الآية إيه، فاستقم كما أمرت ومن معك ولا تطغوا. طب ايه معنى بقيه الايه؟ قال ربنا سبحانه وتعالى فاستقم كما امرت ومن ايه تاب هيتوب من ايه؟ لازم من ذنب. خلاص، يبقى اول حاجه تخرجك عن طريق الاستقامه هو الايه؟ الذنب. فلو تب يبقى رجعت. خلاص، ده اول حاجه الذنب. ولا تطغوا، اشاره الى البدعه، اي لا تزد عما امرتك شيئا وتبتدع. واحد كان دايما يصلي جنبي في مسجد الزراعيين عندنا، فكان يا جنبي اللي جنبي، الممكن بنبقى في صف واحد، اول ما خلص الصلاه يسكت سجده طويله قيمه 5 دقائق كده. فانا لاحظت ان هو ايه بيكررها على طول، كنت بصلي معاه صلاه الظهر بس، يعني بيكررها على طول. فقلت له انت بتسجد يعني سجده طويله بعد الصلاه ليه؟ قال لي السجده دي بتوصلني. قلت له طب بتوصلك ازاي يعني؟ قال لي انا ادعو الله فيها. قلت له طب ما تدعو انت قاعد. قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وربنا سبحانه وتعالى بيقول فاسجد واقترب. فانا عايز ادعو الله في مقام قرب. قلت له جميل، هدفك نبيل، ولكن سؤالي، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو خارج الصلاة سجد؟ قال لي ما أعرفش. قلت له طب ممكن أعرفك؟ قال لي تفضل. قلت له لا نعلمه قط. كان إذا أراد أن يدعو خارج الصلاة يدعو واحد. أليس لك فيه أسوة؟ الذي قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لم يفعلها ولو مرة لبيان الجواز، عملش خالص في حدود علمي. يبقى أنت كيف خرجت عن تعليمه؟ قال لي والله ما أقدرش أستغنى عنها، دي بتوصل. تمام؟ فالحقيقة كنت عايز أقول له كلمة قرأتها لابن الجوزي بس خفت يخاف منها وينفر مني. تمام؟ ابن الجوزي رحمه الله قال حضرت بعض الصوفية الذي يفسر قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وكان لا يصلي، فلما قيل له في ذلك قال أنا وصلت إلى اليقين. يبقى خلاص ما عادش يعبد ربنا بقى، ما هو الآية دي معناها كده، اعبد ربك حتى إذا وصلت إلى اليقين فكف عن عبادة ربك. تمام؟ قال فلما أنكر عليه قال هذا هو الطريق الذي يوصل. قال ابن الجوزي قلت نعم يوصل ولكن إلى سقر. ده كان إيه؟ ده كان تعليق ابن الجوزي. فهو لما قال لي بتوصلني السجدة أنا ما أقدرش أقول له ولكن إلى سقر، لأن دي خواتيم وأنا ما أعرفش أتدخل فيها ولا يجوز لي، وحتى لو يعني يجوز لي أن أقولها هتعمل نفرة في قلبه مني، يعني ما عادش أعرف أدعوه بعد كده، يعني بينه وبينه هيكون بينه وبينه إيه؟ بينه وبينه عداوة. فيبقى إذن معنى ولا تطغوا أي لا تتجاوزوا الحدود فتخترعون عبادات لم أشرعها لكم، لا في القرآن ولا على لسان نبي. يبقى إذن الذي يجعلك تنحرف عن طريق الاستقامة حاجتين مذكورين في الآية، ومن تاب معك الذنب الذي يخرجك عن طريق الاستقامة، يبقى علاجه الإيه؟ التوبة. ولا تطغوا أي لا تزد في العبادة ما ليس منها. وإحنا عندنا في رمضان بسم الله ما شاء الله يعني الابتداع على ودنه في التراويح، وكل مسجد له مذهب يا أخي. ها احنا بنصلي تراويح 8 ركعات، فمسجد كنت أصلي فيه بعد الركعتين الأولانيين يقول لك أبو بكر وبعد الثاني الركعتين الأربعة يقول لك عمر، وبعد الستة يقول لك عثمان، وبعد الثمانية يقول لك علي. يا أخي جاية محبوكة بالضبط. ها الخلفاء الأربعة الثمان ركعات متقسمة عليه. تمام. طب جبت دي منين إن شاء الله؟ الناس تانيين وده الأكثر والأشهر يقول هو الله أحد ثلاث مرات بين الله. فمرة بصلي في مسجد فقمت أنكرت على الجماعة اللي بيقرأوا قل هو الله أحد، فطلع لي واحد من ركن من المسجد كده وقال لي أنت بتقول لي بدعة؟ يعني قل هو الله أحد بدعة؟ هو داد أبوهم يترك الوصف ويتعلق بالأصل. هو القصة كده. قلت له لا، قل هو الله أحد مش بدعة، بس إيه رأيك لو أنا عطست قمت أنت قايل لي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لو أنا عطست يعني وأنت قلت لي الكلمة دي أو قرأت علي يا ياسين عشان تستريح مني، ها؟ أو قرأت آية الكرسي أو عملت أي حاجة بعد العطاس، الكلام ده ينفع؟ قال لي لا ما ينفعش. قلت له ليه؟ قال لي لأن النبي ما عملهاش. قلت طب بلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، يقرأ قل هو الله أحد بين التراويح؟ فسكت شوية كالراجل كبير يعني عدى 60 يعني. فقال لي يعني أنت عايز تقول لي كده ببساطة إن أنا بقالي 60 سنة مغفل؟ قلت له أنا ما قلتش كده، يعني إيه من يوم ما بدأ يصلي التراويح وعمال يقول إيه قل هو الله أحد الله الصمد وبتاع الكلام؟ قلت له أنا ما قلتلكش كده، ولكن أنا عايز أقول أن هذا ليس من السنة، والمرء لا سيما إن لم يكن متخصصا يفوته شيء كثير. يعني أنا نفسي في كثير من علوم الشريعة لنا متخصص فيها لا أعلمها، حتى في العلم اللي أنا متخصص فيه تخصص التخصص بقى في علم الحديث في أشياء كثير أنا لا أعلمها، فكل إنسان مدين بجهل. فإيه الإشكال يا أخي لما ترجع أنت إلى السنة وأنا عرضتك المسألة بدون ما أجرحك ولا الكلام ده؟ خرج مغضبا خد البلغة ومشي. تمام. فأنا عايز أقول لما يجي يقول قل هو الله أحد أهو وحطها ما بين التراويح ويقول لي أنا بقرأ القرآن، نقول له لا، الذي سن لك الشرع لم يفعلها. وبعد ما مشي طبعا اتكلمت في الناس كلمة 10 دقائق كده تذكرة يعني، وذكرت لهم الحديث الذي أخرجه الحاكم وغيره أن رجلا عطس عند عبد الله بن عمر، فقال الرجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تمام. أنا عايز شبابنا يتعلموا من فقه ابن عمر، لأن بكل أسف إحنا كمشايخ اتهمنا في فترة من الفترات إن إحنا علمنا الشباب قلة الأدب، ويقولوا مش دي تربيتكم؟ أهو بقى لسانه أطول من الفريق زي بقول. إحنا لم نعلم الشباب قلة الأدب بطبيعة الحال، كل شاب له صفات متربي عليها ممكن الدين ما يأثرش فيه. فشوف ابن عمر قال إيه، قال له وأنا أقول مثلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله، بل علمنا إذا عطف أحدنا أن يقول الحمد لله أو الحمد لله على كل حال. طيب ابن عمر ليه فصل له وقال له وأنا أقول مثلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؟ لأنه لو قال له أنكر عليه جملة هيطلع الرجل يقول ابن عمر بينكر الصلاة على النبي. ها؟ ما هو ده اللي كان بيقوله لنا لما كان بعد الأذان وإحنا طلبة في الجامعة ونروح بقى الأرياف في العزبة عندنا، فكان طبعا في موشح كده بيقوله بعد الأذان الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك أنا يا نور مش عارف مين، يا نزل طلع مش عارف، كلام بيقولوه كده عجيب أنا مش عارف أحفظه، بس لازم يتقال بعد الأذان. فلما كنا نقول لهم يا جماعة ما ينفعش تصلوا على النبي بعد الأذان يقول لي أنت بتنكر علي أصلي على النبي؟ أنتوا بتكرهوا النبي. وكان يقول لنا هذا الكلام ما كناش نعرف الفقه بقى اللي كنا شباب أحداث يعني، وفي الجامعة لسه في سنة أولى أو تانية والكلام ده، فما كانش عندنا فقه وما كلناش شيوخ يعلمونا الكياسة في فن السياسة يعني إيه، ما كناش نعرف نتعامل مع الناس إزاي وكده يعني. فابن عمر هنا فصله قال له أنا بقول زيك كمان، أنت بتقول الصلاة على سلام رسول الله أنا بقولها بس ليس في هذا الموضع. يبقى لما واحد يجي يقول بقى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يبقى ده طغى ولا لا؟ يبقى ده طغى، أي تجاوز حدود التعليم الشرعي. يبقى المطلوب مني أنا استقم كما أمر، لكن أوصل بقى للتمكين، أوصل لدولة الخلافة، ما وصلش كفاني أنني إيه؟ كفاني أنني استقمت. هو مصعب بن عمير شاف دولة الإسلام بعد ما استقرت كده ده ما قتل في أحد، ها؟ مات ولم يأكل من أجره شيئا، وفي صحابة ماتوا في أوائل الهجرة لم يروا دولة الإسلام. أهم حاجة أنك أنت تستقيم. فأنا بقول يا جماعة أرجع أقول الثبات على المبدأ، لا تغير مبدأك إطلاقا، لكن ممكن أغير الوسيلة، ممكن أرجع لورا ما يضرش، المهم ما تدمرش. أنا عايز أقول لكم وأختم يعني بهذه الكلمة، القادة العسكريون لما بيحطوا خطة حرب بيعملوا خطتين، خطة انتصار وخطة هزيمة. فيش جيش في الدنيا يعمل خطة انتصار فقط، لأنه ما يعرفش على الأرض إيه اللي يحصل، ممكن الخطة كلها تتغير والعدو يفاجئني بأشياء أنا ما توقعتها إطلاقا ولا عملت حسابها، فبيضع خطة هزيمة. طب لو العدو كان تقيل عليا وقواته جرارة وطلع لي من اليمين والشمال، حبيت أرجع وأتقهقر بأي طريقة، أرجع أرجع عشوائي زي سنة 67، ها؟ عشان يبقى الجنود بيجروا في صحراء سيناء بلا غطاء جوي فيقتل منهم الألوف المؤلفة، ولا أرجع وأختبئ. أستاذ الأستاذ اللي كان بيعمل القصة دي الفريق سعد الشاذلي رحمة الله عليه، ده راجل دماغ حتى في حرب 67، لما المشير عبد الحكيم عامر أمر بالانسحاب وحصل هرجلة في الانسحاب وحصل انقطاع لخطوط المواصلات والاتصالات بسبب أن العدو ضرب كل الشبكات الاتصالات الموجودة في سيناء والكلام ده، وانقطع اتصال سعد الدين الشاذلي بالقيادة بتاعته، فمش عارف ما هو الموقف، احنا اتضربنا ولا انتصرنا، طب هروح يمين ولا شمال، كان منتظر رأي القائد يقول له اتحرك يمين اتحرك شمال اقف مكانك، ملقاش حاجة. فيعمل ايه؟ لا، طيران العدو مستهدفه، وكان معاه 1500 جندي وكان معاه حوالي 50-60 دبابة والكلام ده، بلغه إن القيادة العامة، لأنه أرسل ضابط اتصال برتبة كبيرة عشان يعرف إيه الموقف، عارف الكارثة وإن الكل اتضرب، وفي صدر أمر من القيادة العامة إن لازم كله يهرب ويرجع لقناة السويس. هو عمل إيه بقى؟ أم رايح فلسطين، يعني راح في الطريق العكسي، يعني بدل ما يرجع لورا وروح قناة السويس أم رايح داخل لحية العدو. اي واحد فينا كده يقول ايه ده مجنون ده ولا ايه اللي يروح يتعادوا؟ لا، هو حب يحتفظ بقواته، قال لك افضل حاجه اني ادخل بين جبلين واستخبى، ودخل بين جبلين، الطيران الاسرائيلي شافه فبقى بيضرب، بس بيضرب في الجبل وهو استخبى، وقال لهم ايه ان لابد ان احنا نزحف، وبعت الكشاف عشان يشوف اذا كان في بئر ماء ولا حاجه نقدر نشرب والكلام ده. ظل عده ايام بين الجبلين، وبعدين صدر له امر من القياده العامه لابد من الانسحاب فورا. كان ينسحب بالليل لان تاثير طيران العدو بالليل ضعيف، وبالليل وبالنهار يستخبى، وبالليل يمشي. استطاع أن يرجع ب20% خسارة من أول سنة الأخيرة، ومن 20% 80% الدبابات، يعني خسارته كانت في الدبابات 80%، والخسائر الإجمالية بالأفراد والكلام ده 20%. مين اللي ياخد سينا من أولها لآخرها في عدم وجود غطاء جوي يحميه ويخسر 20% فقط؟ راجل دماغ فاهم إزاي يتحرك. حتى لما عمل خطة حرب أكتوبر العبقرية، معلش اسمحوا لي أنا يعني عايز لأن أنا يعني قارئ جيد جدا لكل المذكرات السياسية والعسكرية والمخابراتية، يعني أنا رجل مخابرات بس ما بكتبش تقارير. لا ما تخافش، ما أنا قلت ما بكتبش تقارير. ليه بقى؟ قرأت كتير جدا من هذا. ليه؟ علشان أستطيع أن أتعامل مع الواقع وإزاي أستخدم النص الشرعي في الواقع بتاعه. ما لم يكن المرء عالما بالواقع ممكن يحط الدليل الشرعي في غير مكان، يحصل فساد. فالنهاردة خطة الانسحاب شوف كانت ماشية إزاي. لما القيادة العامة قالت في سينا انسحبوا، شوف خسائرنا كانت قد إيه. فأي رجل قائم بدعوة بيبقى ماشي بخطة عسكرية. أنا هدخل بلد معينة، ودي الكلام ده للشباب المتصدر للدعوة، قالوا لك تعالى البلد الفلانية القرية الفلانية التابعة مثلا حصل منه فيه، لازم تسأل الذي دعاك وغير الذي دعاك، إيه التيار الغلاب اللي غالب على البلد؟ يوم يقول لك التيار الفلاني، ثم تحاول ألا تصطدم به، لكن تقوم داخل بصدرك كده، ما انتش داز حاجة، تقوم داخل على طول زحف كده، يقول لك الراجل ده ما عادش ينزل تاني، ما يجيش البلد تاني. لا، يبقى انا انشغل بشيء هام لحد ما ارسخ منهجي انا في قلوب كل هؤلاء، ثم ان بدت لي مصلحة ان اكشف عن عنوان دعوتي فعلت، ان لم يبدو لي مصلحة انا ماشي، طالما ان انا ماشي. وفي وفي يعني احد المشايخ او طلبة علم استعمل هذا الخلق الذكي، اصابه مرض، قالوا له علاجك يا في لندن يا في تركيا في اسطنبول. قال لك لا، لندن دي بلد اجانب وكلهم لابسين اي كلام وبتاع وفتنه، اروح اسطنبول. فراح اسطنبول، فالمستشفى كان جنبيه مسجد، فكان ينزل يصلي وبعدين يقعد بعد الصلاة شوية كده، فالإمام اللي هم بيهم كان يقول لهم احذروا الدعوة الوهابية، اللي هم السلفيين يعني اللي بيرموهم دلوقتي بأنهم وهابيين، يعني احذروا الدعوة الوهابية، محمد بن عبد الوهاب ضال مضل. والراجل ده سعودي، المريض ده سعودي، فنزل بالعقال والغطرة والقصة دي. أول ما سمع الراجل بيقول ضال مضل، قام خالع الغطرة وخالع العقال، يبقى ناوي يعمل حاجة، ودخل كده الجامع براسه ايه زي حالتنا كده. وبعدين بدأ يتقرب من الإمام ويقول وأنا من الخليج وجيت عشان أتعالج ومش عارف ايه والكلام ده وبتاع. وبعدين المرة الأولى اداله وعود، المرة الثانية اداله مثلا قميص، المرة الثالثة اداله مثلا هدية مش عارف ايه، أصبحوا ايه قريبين من بعض أصحاب. وبعدين قام جايب كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب وشايل الجلدة بتاعته، صار كتابا بلا عنوان. ما هو لو اداله كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب هيقول له هو انت منهم ها، وهيرفض ليه؟ يرفض يقرأ في الكتاب. فقام قطع الجلدة بتاع الكتاب، صار الكتاب بلا عنوان. وبعدين قام له ايه يا مولانا، انا حبيتك ووثقت فيك وما شاء الله عليك يعني الكلام ده. فواحد وانا في المستشفى اداني الكتاب وقال لي خد اقرا فيه، وانا راجل على قدي وما اعرفش اذا كان الكلام اللي فيه صح ولا غلط، فممكن تقرا الكتاب ده وتقول لي اقراه ولا ما اقراهوش. كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب عباره عن ايه وحديث وما يؤخذ من الايه والحديث، مش اكثر من كده، عناوين يعني. الراجل خد الكتاب وبعدين بعد ثلاث اربع ايام قابله صاحبه، قال له يا مولانا قريت الكتاب وكده، قال له كتاب رائع ممتاز ليس فيه غير القرآن والحديث وما يؤخذ من الحديث. الفوائد حينئذ فجر قنبلته وقال له هذا الكتاب هو كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب الذي سمعتك تقول أنه ضال مضل. أسقط في يد الإمام وما صدقش الموضوع. قال له لا أنت بقى الأستاذ مش أنا، علمني بقى أعرف ما هي القصة. قام عامل كتاب للشيخ ابن باز رحمه الله عليه ووداه إلى السعودية، درس في الجامعة الإسلامية ثم رجع إلى تركيا أحد دعاة المذهب السلفي. أنت شايفين فكرة ذكية ولا لا؟ فكرة ذكية، لكن لما تقوم كاشف عنوانك ومدهوله ما يبقى ده صد. فإذا كان العنوان سيصد عن المنهج أخر العنوان، بل ممكن ما نكونش محتاجين عنوان إلا في الظروف القاهرة التي تحتم علينا أن نعود إلى العنوان. أنا بدأت المحاضرة كنت عايز أقول كلام مختلف تماما، وكنت محضر تحضير مختلف تماما على غير الكلام اللي أنا قلته، لكن الكلام ذو شجون وأرجو أن تكونوا قد استفدتم مما قلت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أن أشكر الأساتذة الفضلاء الذين تعبوا في تنسيق هذه الندوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.